بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الكرام، نكمل بمشيئة الله جل وعلا الدروس التي قد بدأناها في مسألة من مسائل الزكاة، ألا وهي زكاة عروض التجارة. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند الأدلة التي استدل بها أهل الظاهر الذين أسقطوا وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولا سيما ما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى، فهو الذي تبنى هذا المذهب وأكثر من الاستدلال في كتابه المحلى، وذكر حججا كثيرة كما مر معنا. وقد قمت بفضل الله جل وعلا كما مر معنا بتفنيد هذه الأدلة التي ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى، وعرفنا أن كل هذه الأدلة التي ذكرها ابن حزم واستدل بها هو وأهل الظاهر كلها منقوضة أو مؤولة. ثم علم أخي رحمك الله تعالى أن الذي حاد بابن حزم رحمه الله تعالى ومن قال بقوله من أهل الظاهر هو أن ابن حزم لا يرى القياس، ومن ثم فإنه لا يرى أن الأحكام معللة بعلل، فإذا ظهر عنده نص فإنه يأخذ بظاهر النص ولا ينظر إلى العلل والأحكام التي من أجلها ذكر أو النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص، ثم إنه لا ينظر إلى الأشباه والقرائن التي وردت في الشرع، فحاد به هذا المنهج إلى ما وصل إليه من الجمود الظاهري، ومن ثم قال بعدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا ماتعا، وهذا الفصل بين فيه ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتابه القيم كتاب إعلام الموقعين، ذكر أن الشريعة معللة بأحكام، ثم ذكر في هذا الفصل الأشباه والقرائن التي وردت في هذه الشريعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ليس في الشريعة ما يخالف العقل. قال رحمه الله تعالى وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وداود رحمة الله عليهم أجمعين لا زكاة في البقر العوامل ولا الإبل العوامل إنما الزكاة في السائمة، أي لا زكاة في الإبل والبقر التي يستعملها المرء للمهنة والخدمة التي يستعملها المرء في الحرث أو غير ذلك، إنما الزكاة في السائمة التي ترعى. قال لا زكاة في البقر العوامل ولا الإبل العوامل وإنما الزكاة في السائمة منها. وروي قولهم أو وروى قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم أجمعين. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه ليس في البقر العوامل صدقة، وحجة هؤلاء أي الذين فرقوا بين البقر والإبل العوامل وبين البقر والإبل السائمة. قال: وحجتهم مع الأثر النظر. انظر رحمك الله تعالى إلى فقه ابن القيم رحمة الله عليه وإلى هذا التفصيل الماتع الذي لعلك لا تجده في مكان آخر، وهو يدلل على فقه هؤلاء الأئمة الكرام، وهذا يعرفنا قيمة هؤلاء الأئمة كأحمد والشافعي وهؤلاء الكرام، وأنهم بذلوا جهدا كبيرا. فإذا قال الأئمة الأربعة أو إذا اجتمع هؤلاء الأئمة على قول فمن الصعب أن تخالف هذا القول. قال رحمه الله تعالى: وحجة هؤلاء مع الأثر النظر، فإن ما كان من المال معدا لنفع صاحبه به كثياب بذلته وعبيد خدمته وداره التي يسكنها وكتبه التي ينتفع بها وينفع بها غيره ودابته التي يركبها ففرق رحمه الله تعالى بين فرسه الذي يستعمله لنفسه وبين ما كان معدا للتجارة. قال: فليس فيها زكاة، ولهذا لم يكن في حلي المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة. قال: فترضوا هذا أنه لا زكاة في بقر حرثه وإبله التي يعمل فيها بالدولب، فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص، والفرق بينهما وبين السائمة أو الفرق بينها وبين السائمة ظاهر، فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل، فهي كثياب العبيد والدار، والله تعالى أعلم. انظر رحمك الله إلى ابن القيم رحمة الله عليه وكيف نظر إلى هذه الأشباه والنظائر في الشريعة الكريمة، في الشريعة الغراء، فذكر أن ما كان يستعمله المرء لنفسه فهذا ليس فيه زكاة، وما استعمله المرء من أجل النماء والزيادة ومن أجل طلب المال والرزق منه فهذا فيه زكاة، وهذا يدل على حكمة شريعتنا هذه الشريعة الطاهرة. قال: فصل. الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة. قال: وأما قوله أوجب الزكاة في خمس من الإبل وأسقطها عن آلاف من الخيل، قال: فلعمر الله إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا، كما في سنن أبي داود من حديث عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما، وليس في 90 و100 شيئا، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم. قال: رواه سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقال بقية: حدثني أبو معاذ الأنصاري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة. قال بقية: الجبهة الخيل، والكسعة البغال، والحمير، والنخة المربيات في البيوت. قال: وفي كتاب عمرو بن حزم رحمه الله تعالى: لا صدقة في الجبهة والكسعة، والكسعة الحمير، والجبهة الخيل. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا الدليل ما استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى كما في الدرس الماضي، حيث أن ابن حزم استدل به على عدم وجوب الزكاة في الخيل، ثم اتهم جماهير الأمة من المتقدمين أنهم تناقضوا، واتهمهم بالجهل على أنهم يفرقون بين هذا وذاك. قال: والفرق بين الخيل والإبل أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل، فإن الإبل تراد للدر والنسل والأكل، وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى بلد. قال: وأما الخيل فإنما خلقت للكر والفر والطلب والهرب وإقامة الدين وجهاد أعدائه، وللشارع قصد أكيد في اقتنائها وحفظها والقيام عليها وترغيب النفوس في ذلك بكل طريق، ولذا عفى عن أخذ الصدقة منها ليكون ذلك أرغب للنفوس فيما يحبه الله ورسوله من اقتنائها وربطها. وقد قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فرباط الخيل من جنس آلات السلاح والحرب، فلو كان عند الرجل منها ما عساه أن يكون ولم يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة بخلاف ما أعد للنفقة. انظر إلى فقهه رحمه الله تعالى وإلى عميق نظره. الخيل هذه يستعملها المرء غالبا في الكر والفر والقتال والجهاد في سبيل الله، فهناك فارق كبير بين أن يستعملها المرء لنفسه لمهنته أو لحاجته، أو أن يستعملها المرء للجهاد في سبيل الله جل وعلا وفي قتال أعداء الله، وبين ما يستعملها المرء في التجارة وهو يقصد من ذلك الربح. لا شك أن هناك فارق كبير بين هذا وذاك. قال: ما عساه أن يكون ولم يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة بخلاف ما أعد للنفقة، فإن الرجل إذا ملك منه نصابا ففيه الزكاة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بعينه في قوله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، فهاتوا صدقة الرقة. إذن الذي عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة في الخيل والرقيق هو ما كان إما لاستعمال العبد لمهنته أو ما أعد في سبيل الله جل وعلا للجهاد، كما كان يفعل خالد رضي الله عنه. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما أراد أن يأخذ منه الزكاة. قال: أفلا تراه كيف فرق بين ما أعد للنفقة وبين ما أعد لإعلاء كلمة الله ونصر دينه وجهاد أعدائه؟ فهذا من جنس السيوف والرماح والسهام، وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة وكمالها. فرضي الله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: فصل. الحكمة في التفريق بين مقادير الزكاة. وكأن ابن القيم رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل للرد على الظاهرية، بل هو بالفعل عقد هذا الفصل للرد على أهل الظاهر الذين لا يعللون الأحكام بعلل. قال: وأما قوله أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشر، وفي الزروع والثمار نصف العشر أو العشر، وفي المعدن الخمس، ما هذا؟ لماذا يفرق الشرع بين هذا النوع وبين هذا النوع وبين هذا النوع، ولكل نوع مقدار معين؟ لماذا فرق الشارع بين هذه الأنواع في الزكاة؟ إن هذا من حكمة شريعة ربنا جل وعلا، وهذا يدل على أن هذا الشرع من عند الله تبارك وتعالى، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. قال: فهذا أيضا من كمال الشريعة ومراعاتها للمصالح، فإن الشارع أوجب الزكاة مواساة للفقراء، وطهرة للمال، وعبودية للرب، وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته، ثم فرضها على أكمل الوجوه وأنفعها للمساكين. ليس هذا فحسب، قال: وأرفقها بأرباب الأموال. وهذا من حكمة الله جل وعلا، فالله جل وعلا فرض الزكاة، والزكاة هذه لينتفع بها المسكين، فجعل مقدارا ينتفع به المسكين أفضل انتفاع، ومع ذلك لم يضر هذا المقدار إذا ما أخذ من مال الرجل الذي يخرج الزكاة لا يضر بماله، فكان ربنا جل وعلا رفيقا بالمساكين وكذلك رفيقا بأرباب الأموال. قال ولم يفرضها في كل مال بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها الربح والدر والنسل ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه بل فرضها في أربعة أجناس من المال المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم وعامة تصرفهم فيها وهي التي تحتمل المواساة دون ما أسقط الزكاة فيه ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء إلى ما فيه الزكاة وإلى ما لا زكاة فيه فقسم المواشي إلى قسمين سائمة ترعى بغير كلفة ولا مشقة ولا خسارة فالنعمة فيها أكمل والمنة بها وافرة والكلفة فيها يسيرة والنماء فيها كثير فخص هذا النوع بالزكاة إلى معلوفة بالثمن أو عاملة في مصالح أربابها ودوالي بهم وحروثهم وحمل أمتعتهم فلم يجعل في ذلك زكاة لكلفة المعلوفة وحاجة المالكين إلى العوامل فهي كثيابهم وعبيدهم وإمائهم وأمتعتهم قال ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمين قسم يجري مجرى السائمة من بهيمة الأنعام في سقيه من ماء السماء بغير كلفة ولا مشقة فأوجب فيه العشر وقسم يسقى بكلفة ومشقة ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير إذ تلك تحتاج إلى العلف في كل يوم فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعلوفة فلم يوجب فيه زكاة ما شرب بنفسه ولم يسقط زكاته جملة واحدة فأوجب فيه نصف العشر إخوة الكرام انظروا إلى حكمة شرع ربنا جل وعلا وكما قال الله تبارك وتعالى عن كتابه العزيز ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكنه لما كان تنزيل من حكيم حميد كان هذا الشرع شرعا حكيما وضعه الله جل وعلا نافعا لمصالح جميع العباد بكل طبقاتهم من غني وفقير ثم استطرد ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر حكما كثيرة مثل ما ذكرت قلت وقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على التفريق حيث قال واتفقوا على أن في خمس من الإبل مسان راعية غير معلوفة ولا عوامل زكاة شاة فذكر الاتفاق على أن الزكاة في السائمة وليس في المعلوفة ولا العوامل وهي المتخذة للحرث مع أنه جنس واحد انظر أخي رحمك الله ابن حزم رحمة الله عليه هو بنفسه ذكر في كتابه مراتب الإجماع الإجماع على هذا الفارق أن الأئمة أو أن الأمة أجمعت على أن هناك فارق بين السائمة وبين المعلوفة أن هناك فرق بين الإبل العوامل وبينما الإبل السائمة إذا كان هناك فارق إذن هذا دليل على أن الشرع قد يفرق بين الأجناس وإن كانت من جنس واحد باختلاف العلة بينهم ثم أجابت أيضا اللجنة الدائمة على ابن حزم رحمه الله تعالى بمثل ما ذكرنا قالوا وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع لحكم قول باطل والمقصود أن ابن حزم يقول أن هذه الأمور كلها أمور تعبدية والأمور التعبدية لا يدخلها القياس فهي لا علة لها معروفة، إنما ابتلى الله جل وعلا العباد بها وأراد أن يختبرهم. قالوا والصحيح أنها معللة وأنها نزلت لحكم، لكنها قد يعلمها العلماء فيبينوا فيبنون عليها ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة والأكثر من أهل العلم. وعلى هذا فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إجابها في العروض وإن كان فيها ضعف فهي صالحة للاعتراض والتأييد لهذا الأصل. ثم استدل ابن حزم رحمه الله تعالى بأن هذا المذهب وهو إسقاط الزكاة في عروض التجارة هو مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فهو مذهب عبد الله بن الزبير. ثم ساق رحمه الله في المحلى بسنده إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع ابن الخوزي قال إني لجالس عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال إن أمير المؤمنين يعني لابن الزبير يقول أرسل بزكاة مالك، قال هو أرسلك؟ قال نعم، قال فما راجعه غيرها حتى قام فأخرج 100 درهم قال فاقرأ عليه السلام وقل إنما الزكاة من النار. قال نافع فلقيت بعد زيادا فقلت أبلغته ما قال؟ قال نعم. قلت فماذا قال؟ قال صدق ابن قال صدق. قال ابن جريج وحدثني عبيد الله ابن أبي زياد أو ابن أبي يزيد نحو ذلك عن زياد. هذا الأثر يستدل به ابن حزم رحمه الله تعالى على أنه لا زكاة إلا في الناض، والناض هو المال السائل الذي يكون في يد العبد، لا زكاة إلا في المال السائل الذي يكون في يد العبد. واستدل على إقرار ابن الزبير رحمه الله تعالى لنافع الخوزي، إلا أن هذا الأثر لا يثبت من ناحية الإسناد، فإسناده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وفي إسناده عبد الرحمن بن نافع ابن عبد الحارث وهو مجهول العين. قال الإمام الذهبي في الميزان تفرد عنه أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، وقال في المغني لم يروي عنه سوى أبي سلمة. وقد ذكر الحافظ في التقريب أنه من أولاد الصحابة ويقال له صحبة، قال الحافظ في التهذيب وذكره ابن شهين في الصحابة وعزاه لابن سعد ولم يبين مستند ذلك. ثم أنكر الحافظ رحمه الله أن يكون من الصحابة. قلت وكذلك نافع الخوزي لم أقف له على تعديل ولا تجريح، إلا أن الفاكهي رحمه الله تعالى ذكر في أخبار مكة في شعب الخوزي قال يقال له شعب بن المصطلق جانبي الثنية التي بشعب الخوزي بأصلها بيوت سعيد بن عمر بن إبراهيم الخيبري وبين شعب بن كنانة، ثم قال وإنما سميت شعب الخوز لأن نافع الخوزي مولى عبد الرحمن بن نافع نزل وكان أول من بنى فيها، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فعلى هذا لا يثبت هذا الأثر. وقال ابن حزم رحمه الله وقد روي عن عائشة رضي الله عنها وذكره الشافعي عن ابن عباس وهو أحد قولي الشافعي. قلت هذا الذي نسب إلى عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أولا لم أقف له على إسناد، ولو ورد هذا مسندا عنهما لذكره ابن حزم رحمه الله تعالى ولصاح به وبين إسناده، ولكنه ذكر القول هكذا مهملا ولم يذكر له إسنادا. ثم إن الشافعي رحمه الله تعالى قد ضعفه، قال البيهقي في كلامه على وجوب زكاة العروض بعد ذكر حديث ابن عمر قال وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا زكاة في العروض، فقد قال الشافعي في كتابه القديم إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فقد ضعفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال البيهقي وقال الشافعي وبهذا كله نأخذ، وهو قول أكثر من حفظت وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان، يعني بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. قال الشافعي في القديم اختلف أصحابنا في العروض للتجارة، قال فمنهم قائل لا زكاة فيها، وروي فيها عن عبد الله بن عباس وذكر حجته. قال الشافعي وقال بعض أصحابنا إذا أريد بالعروض التجارة ففيه الزكاة، وكان هذا أحب الأقاويل إلي، لأن عبيد الله ابن عمر ذكر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة، وإسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أوجب. إذن ما أورده عن ابن عباس لا يثبت، وكذلك ما أورده عن عائشة رضي الله عنها لم أقف له على إسناد، ولم يذكر هو رحمه الله تعالى إسنادا لما ذكر عن عائشة رضي الله عنها، ولا نص كلام عائشة. ثم أعلم أيضا أنه قد نقل عن ابن عباس رحمه الله تعالى خلاف ما ذكره ابن حزم. قال ابن مفلح سأل الميموني أبا عبد الله عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده المتاع للتجارة، قال يزكيه بالثمن الذي اشتراه، فقلت ما أحسنه؟ فقال أحسن منه حديث عمر قومه. قلت فهذا الميموني رحمه الله تعالى ذكر ذلك لأحمد، أي قول ابن عباس رحمه الله في الذي يحول عنده المتاع للتجارة قال يزكيه بثمنه، وأقره الإمام أحمد رحمه الله، فدل ذلك على أن ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب إخراج الزكاة على هذا الأثر في عروض التجارة. وقال أبو عبيد وقد حدثنا يزيد عن حبيب ابن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته، على أن ابن عباس كان يقول لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه. وأما ما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله فقد خالفه فيه محققي مذهب الشافعية، فنسب ابن حزم أنه أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والتحقيق أن مذهب الشافعي في القديم والجديد هو القول بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. قال النووي رحمه الله ونصوص الشافعي القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة، فهذا النووي رحمه الله وهو من محقق مذهب الإمام الشافعي، وهو أدرى بمذهب شيخه من غيره. قال فنصوص الشافعي القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة. قال أصحابنا قال الشافعي في القديم اختلف الناس في زكاة التجارة، فقال بعضهم لا زكاة فيها، وقال بعضهم فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا، هذا نصه. فقال القاضي أبو الطيب وآخرون هذا ترديد قول، فمنهم من قال في القديم قولان في وجوبها، ومنهم من لم يثبت هذا القديم، واتفق القاضي أبو الطيب وكل من حكى هذا القديم على أن الصحيح في القديم أنها تجب كما نص عليه في الجديد، والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي وجوبها، وليس في هذا المنقول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبها، وإنما أخبر عن اختلاف الناس وبين أن مذهبه الوجوب بقوله وهذا أحب إلي، والصواب الجزم بالوجوب، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم. هكذا قال وحقق الإمام النووي رحمه الله مذهب الإمام الشافعي. إذن لا أجد لابن حزم رحمه الله تعالى حجة قوية يقف عليها، لا دليلا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا أثرا عن صحابي كريم ولا قول لإمام متبع من الأئمة الكرام، فكل هؤلاء الراجع عنهم القول بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. ثم تعلق ابن حزم رحمه الله تعالى بكلام لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قال: وعن ابن عون قال: أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي: لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ألا يعرض لها حتى يحول عليها الحول. وعن قطن ابن فلان قال: مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز فقالوا: قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين ألا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول. احتج ابن حزم رحمه الله تعالى بأن عمر رأى أنه لا تخرج الزكاة في عروض التجارة بهذا النص أو بهذا الأثر. قلت: وليس في هذا الأثر دليل أن عمر كان لا يرى وجوب زكاة التجارة لأمرين: الأمر الأول أن هذا الأثر ضعيف الإسناد ولا يثبت لجهالة هذا الصاحب الذي حدثه. قال ابن عون: أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي: من هذا الصاحب؟ لا نعرفه، فهو مجهول العين عندنا. ولو سلمنا جدلا بصحة هذا الأثر فكذلك ليس فيه دليل أيضا، لأن غاية ما فيه أن عمر كان لا يرى ضم الربح على رأس المال، إنما كان يرى أن يستأنف به عاما جديدا. وبهذا الذي قلت فهم أبو عبيد رحمه الله تعالى، وهو الذي ساق الأثر في كتابه وذكره. قال أبو عبيد بعد ذكره للأثر: أفلست ترى أن عمر استأنف بالربح حولا ولم يضمه إلى أصل المال ثم يزكيه معا؟ فإذا كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه، فالفائدة من ذلك أبعد، وهو مخالف لقول مالك: إذ رأى أن يضم الربح إلى أصل المال، وفرق بين الربح والفائدة. فهذا ما فهمه أبو عبيد رحمه الله تعالى، وهذا الذي ينبغي ألا يفهم من النص إلا. قلت: وبهذا القول وإن ثبت عن عمر بن عبد العزيز فليس فيه دلالة على عدم مشروعية زكاة العروض، وغاية ما فيه ما سبق من توجيه أبي عبيد رحمه الله تعالى. واستدل ابن حزم رحمه الله تعالى أن هذا هو قول عطاء بن أبي رباح، وهو قول عمرو بن دينار، وقد مر معنا عند الكلام عن أدلة الذين يفرقون بين المدير وبين المحتكر، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد فصلنا القول هناك، وذكرنا الأدلة والأسانيد الدالة على أن الصحيح عن هؤلاء الأئمة الكرام هو كقول الإمام مالك رحمه الله، وإنما ورد عن عمرو بن دينار لا يثبت عنه بإسناد صحيح. فبهذا لا يكون هناك متمسك لابن حزم رحمه الله بقول أحد من أئمتنا الكرام. واستدل أهل الظاهر بأن ما وجبت زكاته فالزكاة في عينه دون قيمته. ما معنى هذا الكلام؟ داود وأهل الظاهر يقولون أن ما وجبت زكاته فالزكاة في عينه دون قيمته. ومعنى هذا القول أن الزكاة إنما تجب في عين الشيء، يعني مثلا نحن حينما أوجب الله جل وعلا علينا الزكاة في المال أوجب الزكاة في قدر من عين المال، ولم يوجب الزكاة في غيره، فأوجب الزكاة في الإبل، فالزكاة في الإبل إذا بلغت نصابا يؤخذ من عينها، يعني من الإبل إبل، ومن البقر بقر، ومن الغنم غنم. فهذا معنى قوله ما وجبت زكاته، فالزكاة في عينه دون قيمته. وأجاب أبو عبيد رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة، يعني هو يريد أن يقول الزكاة تجب في عين الشيء، وإذا وجبت في عينه أخذ منه، فأما الزكاة في عروض التجارة فأنتم تقولون أنها وجبت في قيمتها، ولا نعرف لذلك شبيه أو لا نعرف قرائن لذلك فيما أوجب الله جل وعلا فيه الزكاة، إذن فلا زكاة في عروض التجارة. قال أبو عبيد رحمه الله مجيبا عن هذه الشبهة: وقد قال بعض من يتكلم في الفقه إنه لا زكاة في أموال التجارة، واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم، يعني في القيمة. ثم قال: وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه والقيمة سوى المتاع، فأسقط عنه الزكاة لهذا المعنى. قال: وهذا عندنا غلط في التأويل، لأننا قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه قد يجب الحق في المال ويحول أو يحول إلى غيره مما يكون إعطاؤه أيسر على معطيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة على أنه قد تجب الزكاة في المال ثم لك أن تخرج غير المال، وهذا موجود في الشريعة. قال: ومن ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن في الجزية، على أن على كل حال من دينار، يعني الذي بلغ الحلم، دينارا أو عدله من المعافر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العرض مكان العين، ثم كتب إلى أهل نجران إن عليهم 2000 حلة في كل عام أو عدلها من أواقي، فأخذ العين مكان العرض، وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرها أبو عبيد رحمه الله تعالى. ثم قال: ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارة فقوم متاعه فبلغت زكاته قيمة ثور تام أو دابة أو مملوك فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله، كان عندنا محسنا. يعني لو أن إنسانا قوم عروض التجارة عنده فبلغت مبلغا من المال فاشترى به ثور، ثم أخرج هذا الثور على أنه صدقة أو على أنه زكاة ماله، ووزعه على الفقراء وفرقه على من يحتاج إليه، قال: كان هذا محسنا عندنا. وإن كان في هذا الكلام يعني شيء من النظر، وهذا المذهب هو مذهب أبو عبيد رحمه الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.